بسم الله الرحمن

ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا تدع مع الله إلها آخر لا له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك ولا لا هو الحكم وإليه ترجعون يا رب. رفع سمكا فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولا تدع مع الله إلى زنا ولا إله إلا هو كل شيء كن لا وجدت له الحكم له الحكم له الحكم له الحكم وإليه ترجعون. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولا تدع مع الله إلها آخر لا إلا وجده له الحكم وإليه ترجعون. أشد خلقا أم